ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أهل البغي والظالمين الذين يفسدون في الأرض والظالمين الذين ظلموا ربهم بإشراكهم وعبادتهم لغير مولاهم، لأن الشرك ظلم عظيم. وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لأنه أخذ لحق الله تعالى وصرفه لغيره. حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح يوم أن التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل، ومعاذ رضي الله تعالى عنه رديف رسول الله، فقال النبي لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله له حق على خلقه أوجبه عليهم، أتدري ما هذا الحق يا معاذ؟ وما حق العباد على الله؟ وهذا حقنا، حقه الله على نفسه وأوجبه على نفسه، وإلا فإن الله تعالى لا حق للخلق عليه، خلقهم وأوجدهم من العدم وتفضل عليهم بما تفضل به، خلقهم من تراب، من نطفة، من علقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل الخلق العباد خلق الله، وأي حق للعبد على الله؟ هل العباد لهم حق على الله واجب يجب على الله تعالى أن يقوم به؟ والحال أنهم كانوا في عدم، فشاء جل وعلا أن يخرجهم وأن يتفضل عليهم وأن يكرمهم ويميزهم على سائر خلقه، كما وقد قال: ولقد كرمنا بني آدم فأي حق لنا على الله. ولهذا لما قال داود عليه السلام: يا رب أسألك بحق آبائي عليك، أسألك بحق آبائي عليك، قال الله تعالى لداود: وما حق آبائك علي؟ هل لآبائك علي حق يا داود؟ فهذا الحق الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو حق تفضل ومنة وتكرم وإحسان، الله جل وعلا حقه على نفسه. فلما قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم، قال النبي لمعاذ: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يخصوا الله تعالى بجميع عباداتهم، أن لا يصرفوا أي عبادة لله تعالى طلبها الله جل وعلا منهم، أن لا يصرفوها إلى غيره، كما قال الله تعالى في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. فكل عبادة تعبد الله تعالى بها عبادة، ركوع، سجود، دعاء، استعانة، استغاثة، ذبح، نذر، كل ذلك حق الله لا يصرف غير الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذي لا يشرك بالله شيء لا يعذبه الله ولا يخلده في النار، هذا حق أوجبه الله تعالى على نفسه. ولهذا قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله تعالى يوم القيامة ولم يشرك بالله شيء، لم يعبد غير الله، لم يأخذ حق الله ويعطيه غير الله، هذا هو المعنى: سجود لله، لله، ركوع لله، دعاء من الله، استعانة بالله، ذبح لله، نذر لله. وقعت في مهمة ملمة، مهمة مصيبة، فرض: يا الله، يا رحمن، يا واحد، يا أحد، هذا لله ولا يستحقه غيره تبارك وتعالى. أما من أشرك بالله تعالى فقد ظلم نفسه وظلم ربه، ولذا قال: إن الشرك لظلم عظيم. هؤلاء الذين يبغون في الأرض ويظلمون الناس ويظلمون ربه، أخبر الله تعالى أن لهم عذابا أليما. السبب أنهم ضالون، أنهم تنكبوا الطريق القويم، أنهم سلكوا الطريق المعوج بسبب ضلالهم وبسبب بعدهم عن ربهم تبارك وتعالى، مع أن الله تعالى بيّن لهم طريق الحق وبيّن لهم طريق الضلال. ولهذا فإن العبد المسلم في كل يوم وليلة يدعو ويقرع باب ربي على أقل تقدير 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا ووفقنا يا رب إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فهؤلاء الظالمون الذين حكى الله تعالى بأن لهم عذابا أليم، هؤلاء الضالون إنما كان الضلال بسبب البعد عن الله، بسبب الانحراف عن طاعة الله. والله تعالى علم أنهم ليسوا أهلا للهداية وأنهم أهل للغواية. الله خلق الخلق وهو أعلم بأحوال الخلق، خلق هؤلاء للجنة وهو أعلم بهم، وقال: خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي. الخلق خلقه، الأمر أمره، العباد ملك له. وخلق خلقا للنار وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. لكن الأمر الذي أريد أن يعلم أن الله تعالى عندما خلق الخلق وجعل خلقا للجنة وجعل خلقا للنار، أهل النار أهل الضلال، أهل الزيغ، أهل البعد عن الله، هل أعلمهم الله بأنهم أهل للنار؟ هل يعلمون أنهم للنار؟ أهل الجنة يعلمون أنهم للجنة؟ لا يعلم أحد ذلك، وإنما الأمر بيد الله. ولهذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. المسألة مسألة تغمد الله بالرحمة، المسألة تؤول إلى العالم العليم الخبير، لا إله إلا هو، وهو الذي ييسر لليسرى. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه بأن الله قدر الأشياء، قالوا: يا رسول الله، علام العمل؟ لما نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الذي يسره الله للجنة هياه لعمل الجنة، ويسر له العمل لدخول الجنة، الآخر كذلك. لكننا جميعا أبان الله لنا السبيل، وضح الله لنا الطريق، بعث الله جل وعلا إلينا الرسل، أنزل الله علينا الكتب، هدانا الله تعالى النجدين، وهديناه النجدين الطريقين، هذا طريق الحق وهذا طريق الضلال. الكل يعلم أن الله تعالى أراد منا هذا الأمر ونهانا عن هذا الأمر. الزاني يعلم أن الزنا حرام، شارب الخمر سمع أن شرب الخمر حرام. المشرك الذي يعبد غير الله ويسجد لغير الله وينذر لغير الله يعلم أن الله تعالى قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن أنت مأمور، عليك أن تأتمر لأمر الله. لا تقولن على ما يؤاخذ الله، الله تعالى لو آخذنا ليس لنا حق عليه، لأنه هو الذي أوجدنا، وهو الذي خلقنا، وهو الذي أمرنا، وهو الذي نهانا، فنحن ملك له. وإنما علينا أن نقرأ بابه وأن نلزم الطريق السوي ونلح عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولهذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من أن يقول هذه المقالة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كمخيريق، مخيريق يهودي من يهود المدينة، لما نودي بالجهاد لغزوة أحد أراد الله له الخير، وزع ماله، ركب فرسه، ذهب إلى أحد، قاتل مع رسول الله، استشهد بأحد، ولم يركع لله ركعة، لم يسجد لله سجدة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، زار النبي غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الخادم ف فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره، فلما دخل عليه وإذا بالغلام يحتضر لكن معه شعوره، قال له المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، عرض النبي عليه الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. اليهود يعرفون أن النبي حق، وإنما ملأ قلوبهم الحسد، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقلت لك مرارا أنهم ما سكنوا المدينة إلا لأنهم ينتظرون مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما سبقهم العرب وآمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن العرب الذين كانوا بالمدينة كانوا يسمعون اليهود يقولون: لقد حان ظهور نبي آخر الزمان، الأوس والخزرج. العرب الذين كانوا بالمدينة أوس وخزرج من العرب الذين هاجروا من اليمن وأتوا إلى يثرب بعدما انفجر سد مأرب، بعدما أخذهم سيل العرب، أتوا وأقاموا هنا وحالفوا اليهود بني قريظة بني قينقاع بني النضير. اليهود أهل كتاب يستفتحون عليهم ويقولون: لئن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على جماعة من الأوس والخزرج الذين صاروا يسمون بعد الأنصار، الأنصار هذا لقب إنشيد، إنما كان طاري بعدما هاجر النبي، وإنما كانوا من قبل يسمون الأوس والخزرج. لما ناصروا رسول الله، ونعم ما فعلوا، بايعوا رسول الله على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم وأزرهم، وحققوا ما عاهدوا النبي عليه، ولهذا سموا الأنصار. لكن لما أسلموا دخل الحقد في قلوب اليهود وقالوا: هذا نبي الأميين، هذا نبي الأميين. ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شاء الله منه، كعبد الله بن سلام ومخيريق الذي ذكرت لك. فمخيريق الذي ذكرت لك ما عمل شيء إلا أن الله تعالى أراد له الخير فذهب واستشهد. والأمور بالخواتيم، الأمور بالخواتيم. وهذا الغلام اليهودي الصغير أبوه يقول له: أطع أبا القاسم، لأنه يعلم أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي لا نبي بعده، النبي الذي دل إليه عيسى، دل إليه موسى، أمر اليهود بأن يتبعوا أحمد، النصارى أن يتبعوا أحمد، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يا إخوان، إذا علم الله تعالى أن هذا العبد صالح للهداية وفق سدد يسر له اليسرى، هو العالم، هو العالم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالأنبياء والرسل يختارهم الله للنبوة وللرسالة لأن الأوعية القلوب صالحة. عباد الله تعالى المؤمنون الله تعالى يختارهم لهذا الخير، عباد الله تعالى المشركون الكافرون علم الله تعالى أنهم ليسوا أهل، علم الله تعالى أنهم ليسوا أهل، ولذا ضلوا إذا قال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده ومن يضلل الله من يريد الله تعالى له الضلال أن يكون ضالا منحرفا عن الطريق الذي أراده أراد الله تعالى إرادة كونية إرادة قدرية أن هذا العبد من أهل النار أن هذا من أهل السعادة من أراد الله تعالى له الهداية ليس له مضل ومن أراد الله تعالى له أن يكون من أهل النار ومن أهل الشقاوة والله لا هادي له لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى ولذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن ندعو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت اللهم اهدني في من هديت ولذا 17 مرة أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله جل وعلا أن يدلك أن يلهمك أن يوثقك بسلوك الصراط المستقيم لأنه لا أحد يهدي ولا أحد يلهم ولا أحد يلقي النور في القلب إلا رب القلوب إلا رب القلوب لا يمد إلا من بيده المدد المدد الذي هو الهداية بيد من؟ والله لو كانت الهداية التي بمعنى إلقاء النور في القلب وبالتالي يكون نجوم الصراط المستقيم والله لو كان هذا النوع من الهداية بيد رسول الله لما بقي على وجه الأرض كافر لأن الله تعالى وصفه بأنه رؤوف وأنه رحيم وأنت تعلم أنه لما عاد من الطائف وقد أساء إليه أهل الطائف ورموه بالحجارة وسلطوا عليه الغلمان والصبيان حتى أدموا قدميه وأشرف على أعداء آخرين أهل مكة قريش أعداء هو ما خرج إلا لأنهم ضيقوا عليه وشددوا عليه الخناق ذهب إلى الطائف علّه يجد معينا علّه يجد ناصرا وإذا بالأمر أشد عند دخوله مكة أنزل الله عليه ملك الجبال ملك الجبال يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين كبيرين لفعل الله جل وعلا أمرني بأن أطيعه ماذا كان جواب رسول الله قال دعهم دعهم لعل الله تعالى يخرج من أصلابهم من يؤيد الله تعالى به هذا أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لو كانت الهداية المدد لأن الهداية تكون بمعنى المدد يعني إلقاء النور في القلب بيد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والله ما دخل عمه أبو لهب النار لما دخل عمه أبو لهب النار ولما وقع لعمه أبي طالب كما ذهب إلى ذلك جماعة كبيرة من أهل العلم أبو طالب أمر عجب أمر غريب ولكن الأمر بيد الله لو عدتم إلى كتب التفسير ورأيتم ماذا قال العلماء عند قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أجمع المفسرون قاطبة إلا من شذ أقول أجمع المفسرون واذهب إلى أي تفسير من تفسير كلام الله تجد أنهم يقولون إن هذه الآية نزلت في أبي طالب. عجيب هذا القول، ولكن يزول العجب إذا علمنا أن الهداية بيد الله وأن الأمر بيد الله. هذا الرجل الذي قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، لما تجمعت قريش عليه على ابن أخيه أرادوا ما أرادوا وأرادوا أن يقتلوه، قال لهم أبو طالب وكان شاعرا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أمر عظيم بالغ جليل، رعى رسول الله وكلأه وكفله منذ أن كان عمره 6 سنوات إلى أن بعث رسول الله إلى أن صعد على الصفا إلى أن دخل الشعب 2 سنوات، وأبو طالب عم النبي معه حتى أكلوا ورق الشجر. لكن لما حانت الوفاة حضره رسول الله، هذا الكلام لا أقوله أنا ولكن أقول عد إلى أي كتاب من كتب التفسير لتعلم أن الأمر بيد الرب، قال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، هذه الكلمة تكون لي حجة عند الله بأنك قلت لا إله إلا الله. نظر إلى رجلين كان عنده رفقا سوء، أبا جهل لعنة الله تعالى عليه ورجل آخر، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال إنه على دين على ملة عبد المطلب، وقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الأمر لله يا جماعة الإسلام، الأمر لله. ولذا جاء في الحديث الصحيح أنه رآه في قعر النار وأنه صلوات الله وسلامه عليه شفع له عند ربه فأخرجه الله تعالى من قعر النار ووضعه على ضحضاع من نار، قال وإن دماغه لتغلي، هكذا يقول رسول الله. وأنا والله لولا المناسبة لما أقول هذا الحديث ولا أتكلم به، لأن هذا لا يقربنا إلى الله ولا يحولنا عن دخول نار الله، وإنما الأمر إقرار أن المسألة بيد الرب جل وعلا لا إله إلا هو. فمن طلب الهداية طلبها من طلب المدد طلبه من الله جل وعلا، وهذا سيد الخلق. اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. المدد، الهداية، إلقاء النور في القلب للذي رفع السماء بغير عبد وبسط الأرض وأرسى الجبال ومات وأحيا وأغنى وأقنى وأغنى وأقنى، والذي يحشر الخلائق عنده يوم القيامة، والذي يقول للشيء كن فيكون. ونوع آخر من أنواع الهداية، هذا النوع من أنواع الهداية لرسل الله، لأنبياء الله، لصالح عباد الله من الأولياء والصالحين والعلماء والدعاة والمرشدين، هؤلاء يهدون. الهداية التي هي بمعنى الدلالة على الطريق الدلالة على الطريق شأن رسول الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإنك يا محمد لتهدي بمعنى ترشد وتدل الخلق، وأنت خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وجميع الخلق بعد بعثتك يجب عليهم أن يأخذوا الطريق الذي جئت به، أنت تهدي إلى صراط مستقيم. في أيامنا هذه بعدما بعث الله نبيه قبل 14 قرن، من عبد الله باليهودية لا يقبل الله منه، من عبد الله بالنصرانية لا يقبل الله منه، وإنما يتقبل الله تعالى من العبد ما عمل إذا كان هذا العمل بالهداية التي جاء بها رسول الله وحبيبه وعبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، ولي ينصره، ولي يأخذ بيده، ولي يدخله جنات الله، ولي يلهمه الرشد، ولي ينقذه من نار الله وعذابه، ما له من ولي ينصره. وإنما الذي يتولى عباده هو الله تعالى، فمن أراد الله تعالى أن يضلل لن تجد له وليا مرشدا، هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. ثم ذكر الله تعالى حال الضلال يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس أمة محمد، نعم، موسى، عيسى، نعم، أمم الأنبياء والرسل، نعم، منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، يقومون لرب العالمين، يجمع الله الرسل، يجمع الله الخلق، بعدما يثني الله تعالى الخلق يبعثهم من مقابرهم من أجداثهم، يبعثهم للحساب، الجزاء، الحساب، الجزاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من العودة إلى الخالق الأول الموجد. أين كنا قبل أن نولد؟ في الأزل، في علم الله، في علم الله أوجدنا الله، أوجدنا الله قبل أن بعدما خلق آدم، بعدما خلق آدم أخرج الله الذرية، أنا وأنت وزيد وعمر وبكر، أخرجنا الله في الأزل، في الأزل نشرنا في وادي النعمان بعرفة، أخرجنا كالذر بعدما مسح ظهر آدم في وادي النعمان بعرفة، سألنا الله سؤالا ونحن في عالم الذر، ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ قلنا بلى. أعادنا الله إلى أصلاب الآباء. اسمع قول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فرجعنا إلى أصلاب الآباء إلى أن يحين الوقت للخروج. ولذا كان من الحكمة أن الله قد أوجب علينا الحج في العمر مرة، ومن أتى ليحج يجب عليه أن يذهب إلى عرفة وأن يقف بوادي النعمان في عرفة. ولمن نذهب إلى عرفة؟ ما هي الحكمة؟ يقول العلامة الرازي وغيره من علماء التفسير: الحكمة أن الله أمر الحجيج أن يأتوا إلى عرفة ليتذكروا العهد والميثاق السابق الذي أخذه الله عليهم في الأزل يوم أن أخرجهم الله من أصلاب آبائهم، ويوم أن قال الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. لقد طال العهد وطال الزمن، ولهذا دعينا إلى هذا الموطن حتى نذكر ونتذكر أن في هذه الصحراء عند هذه الرمال عند هذه الجبال عند جبل إلال، إلال جبل الرحمة الذي يسمى اليوم جبل الرحمة، الله تعالى أخذ العهد والميثاق. فقلنا بلى، علينا أن نظل ونبقى على هذا العهد والميثاق. لهذا أيضا ينزل الرب جل وعلا عشية عرفة، ينزل نزولا يليق بجلاله لأن له ذات تليق بجلاله وله صفات تليق بجلاله. ينزل كما قال، ينزل كنزول الخلق؟ لا، الخلق قاصرون، الخلق ضعيفون، الخلق لا يعلمون شيء، وإنما الذي يعلم الذي قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فلا يقولن قائل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الاخر. ثلث الليل الاخر في السعودية ليس كثلث الليل الاخر في امريكا ولا في استراليا ولا في بعض بلاد اوروبا وافريقيا. افريقيا ينزل هنا ثلث الليل وهنا ثلث الليل، الوقت متنافي. الذي يتصور هذا التصور احمق، لانه جعل الرب كالخلق، لانه قاس الرب بالخلق. نحن الخلق، ها هنا في هذه البلاد لنا ثلث ليل معلوم محدود، ونحن عاجزون قاصرون، ولكن الله تعالى ثلث الليل هنا وهناك وهناك بيده. الزمن لمن؟ الدهر لمن؟ الخلق لمن؟ ولهذا ينزل النزول الذي يليق بجلاله، الذي يليق بجلاله في عشية عرفة، في عشية عرفة. سبحان الله، العباد واقفون ملحون داعون، مظهرهم يدل على انهم كالموتى، إزار ورداء، الملك الرئيس الفقير الحقير العظيم على مستوى واحد، رؤوس مكشوفة، نعال ملبوسة، متهيئون على هيئة الموتى، واقفون دليلون: يا رب يا رب. يسألون الله كما سأل رسول الله. ينزل الرب فيقول للملائكة: يا ملائكتي، إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. أما قلتم يوم أن أردت أن أخلق أباهم آدم إني جاعل في الأرض خليفة؟ أما قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا مظهر من مظاهر يوم الجمع، يوم الحشر، يوم النشر، يوم يقوم الناس لرب العالمين. في هذا اليوم، هذا اليوم من يضلل الله فلا ولي، لا لن تجد ما له من ولي. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ هل نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ مثلت الحقيقة، رأوها جلية واضحة، رأوا العذاب، عذاب أليم شديد. الحديث صور لنا الموقف، التصوير ببساطة وبيقين، لأن الكلام الذي أقوله ليس بقول عالم تقني تكنولوجي، ليس بقول عالم ذرة، عالم إحياء كيمياء، لا، ليس بقول صحابي ولا بقول تابعي، وإنما القول قول من لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. بعدما يجمع الله يخرج الله الخلائق ويجتمعون في صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، أخرجهم الله من التراب الذي أكله الحياء السبع، الذي أكلته الحوت، أين الحوت؟ عاد التراب، ذراته موجودة، ذراته موجودة. السبع بعدما أكل وشبع مات، عاد تراب كما بدانا أول خلق نعيده. يجمعون، يجمعون، ينبتون من الأرض كما ينبت الزرع، الملك ينفخ تعود الأرواح إلى الأجساد، يقومون حفاة عراة غر، الأول والآخر، الأول والآخر، منذ آدم إلى آخر مخلوق. بنو الجان كذلك، الدواب، السباع، الحيوانات كذلك مجموعة. يحصل الهول، يحصل الفزع، يموج الناس بعضهم في بعض، لا طعام لا شراب لا كساء يواري. قالت عائشة يا رسول الله وسوءتاه، تظهر عورتي هذا اليوم، لأن النبي قال يحشر الله الخلائق حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرل، القلفة الحشرة الجلة التي كانت تغطيها ترجع. أينظر الرجال إلى النساء؟ أينظر الرجال إلى النساء؟ قال لا يا عائشة، الأمر أعظم من هذا. رجل ينظر إلى نساء في هذا اليوم، في هذا الهول، لو جيء بإنسان ليقتل قصاصا واجتمع عليه الخلق وأتى الجن وأتى الذي يضرب بالسيف لأنه يؤخذ منه القصاص قتل، لنأتي بأجمل امرأة على وجه الأرض لتكون أمامه، والسياف قد سل سيفه وبدأ يحده ويريد أن يحتز عنق الأبعد. بالله عليكم، أينظر إلى هذه الفتاة الجميلة؟ أهو في هذا الشأن الآن؟ ليس في هذا الشأن، الأمر أعظم، يوم القيامة أعظم، يوم القيامة أعظم، يوم القيامة وصفه الله بأوصاف كثيرة. يا إخوان، يا ماذا يحصل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الرب ويسجد للرب ويطيل السجود، ويلهمه الله تعالى بأدعية وثناء وحمد وتمجيد للرب. لا أقول هيا أنتم قد شفعت لكم ادخلوا الجنة، أريد أن أقول لك شيء. يوجد في بعض الكتب لتعلم مدى قيام أعداء الله تعالى ودخولهم في إسلامنا ليبعدونا عن الله، يوجد مقالة اسمعها، المقالة مكذوبة على رجل صالح تقي نرجو الله له الجنان ولا نعلم الحال وحقيقته أقال أم لا. القولة: ينصب لي منبر من نور يوم القيامة. يقولون الشيخ قال هذا الكلام، ينصب لي منبر من نور يوم القيامة. هذا القول ليس قول النبي، وإنما نسب إلى شيخ لا أذكر اسمه. فينادي مناد من قبل الله: يا أهل المحشر، يا أهل المحشر، هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم. ليست دسيسة هذه يا جماعة، استعمارية، استشراقية، كذب. انظر إلى أفضل الخلق الذي قال الله تعالى له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يذهب إلى ربه ويخر له ساجدا ويدعه الله تعالى مدة من الزمن، وبعد ذلك يقول له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل الله فصل القضاء: يا ربي افصل القضاء بين الخلق حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فيأمر الله تعالى بفصل القضاء، وينزل الله تعالى ملائكة يحيطون بالخلق، وملائكة السماء الثانية يحيطون بالخلق، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ويحيطون بالخلق. السماء مليئة بالملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. السماء هذه التي فوقنا فضاء، الذي فوق الفضاء سماوات سبع لها مفاتيح لا يدخلها أحد إلا بإذن الله وأمره. لله ملائكة في هذه السماوات، يأمر الله بإنزالهم فيحيطون بخلقه، ويقول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما في فرار اليوم إلا بحجة، إلا بإيمان، إلا بعقيدة، إلا بعمل صالح. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الظالمون، الباغون، المجرمون، المشركون، تراهم يومها لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل. النار يؤتى بها تسحب، الشمس قد دنت، العرق، العرق قد ظهر، بعد ذلك تتطاير الصحف، الصحف المكتوبة التي كتبها الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سجل ورق ورق صحف، الأمر بيد الله أعلم. إنما هؤلاء ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، عن اليمين وعن الشمال يكتب كاتب الحسنات كاتب السيئات. كاتب الحسنات إذا ذكرت الله، إذا قرأت القرآن، إذا عملت خير، تلفظت بخير في الحال يكتب. كاتب السيئات إذا تكلم المرء بسوء لا يكتب. كاتب اليمين دعه لعله يتوب، لعله يسترجع، لعله. فإذا أصر واستمر كتب هذه الكتابة، تنشر له يوم القيامة، تنشر له يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال وقال وفعل وفعل وعمل، كل شيء مدون. ونحن في هذه الأزمان في القرن العشرين أظهر الله تعالى لنا آيات تدل على أن ما ذكره صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن أمر صحيح وصحيح وصحيح. يا أخي اليوم إذا اتهم إنسان أنت فعلت، أنت قلت، لا والله أنا ما قلت. طيب قلم يضغط عليه ويسمع الصوت، أنا قلت كذا وكذا وكذا، هذا صوتك ولا مو صوتك؟ لا والله صوتي. هناك اليوم منظر يخذ، انظر هذه الشاشة يضغط، يا هذا هذه صورتك أم لا؟ هذا الطريق الذي سلكت وذهبت إليه للجريمة أم لا؟ أليس هذا منظرك وهذا زميلك وكذا في الدنيا؟ فكيف بالآخرة؟ وقد قال النبي قبل 14 قرن، وقد قال النبي قبل 14 قرن، ينصب لكل غادر لواء علم يوم القيامة، هذه غدرة فلان بن فلان. تلفزيون، تلفاز، شاشة مكتوبة، هذه غدرة فلان بن فلان، هذا الزاني البعيد، هذا الزاني دخل دار جاري، جاره أمنت، أنا أريد أن أذهب إلى رحلة من الرحلات لعمل خير، الله الله في أولادي، الله الله في زوجتي، اغتنمها فرصة، أنا ما فعل. هذا المنظر يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون يعملون. الكل مدور. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا بلطفه، أن يديم علينا ستره، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا الله تعالى ويعيذنا حول هذا اليوم العظيم. المجرمون في هذا اليوم يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ ألا يعاد بنا إلى الدنيا لنعمل عملا آخر غير العمل الذي عملناه؟ لو رجعوا إلى الدنيا ما عملوا عملا صالح. الله تعالى أعلم بعباده، ولو ردوا لعادوا إلى ما فعلوا، إلى ما كانوا يفعلون. وتراهم يعرضون عليها على النار ينظرون من طرف خفي، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، ينظر بطرف العين لأنه لا يقوى على أن يملأ عينه مما يرى. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب أليم. هذا ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.